يعني أطلقوا كلمة الإجماع لمن؟ حتى على اتفاق البعض، ما دام هذا البعض واحد منهم الإمام سلام الله عليه، باعتبار أن الإمام وياه أطلق الإجماع. هذا إطلاق مسامحي ليس بحقيقي، يعني قلنا الإطلاق الحقيقي للإجماع هو أن يطلق على اتفاق الكل، هذا اتفاق علما لا لكل البعض، فهذا الإطلاق تسامحي ولكن تسامح وش تسوي المسلم؟ بل لعلها التسامح وصل إلى درجة الوضع الجديد، يعني من هلقة السامحة واستعملوا الإجماع وين؟ في اتفاق البعض الذي وياهم الإمام، من هلقة استعملوا كلمة الإجماع في ذلك، صارت كلمة الإجماع كأنها موضوعة بوضع ثاني، المن موضوعة بوضع ثاني؟ لاتفاق البعض الذي يكون الإمام واحد منه، لعله يمكن لعله لعله وصل هذا إلى درجة الوضع التعيني، وضع جديد لكن ناتج عن كثرة الاستعمال، وضعت فيه كلمة الإجماع علما لاتفاق البعض الذي واحد يكون منهم الإمام. فنطبق العبارة هذا، ولكن لا يلزم من كونه حجة، كون من حجة هذا اتفاق البعض لدين إمام واحد منهم هذا حجة، لكن لازم من كونه حجة أن نسميه إجماع، فهو حجة لكن ليس بإجماع، يعني إجماع اتفاق الكون. هذا ولكن لا يلزم من كونه، يعني من كون اتفاق البعض حجة، لا يلزم تسميته إجماعا في الإصطلاح، لا بحسب الإصطلاح إصطلاح علماء الأصول هذا ليس بإجماع، كما أنه ليس كل خبر جماعة يفيد العلم متواتر، المتواتر تطلق إعلاما بحسب الإصطلاح على إخبار جماعة كثيرة كثيرة كثيرة يمتنع تواطؤها عليكم، هذا الإجماع هذا التواتر الاصطلاحي، لكن مو معنى هذا أن كل إخبار متعدد 2-3 أخبره وإخبارهم أفاضل علم هذا نسميه تواتر؟ لا، ما دام كثر ما أكو ما نسميه تواتر، وإن حصل العلم فليس كل خبر يفيد العلم نسميه متواتر، بل المتواتر هو الخبر الذي أخبر به جماعة كثيرة، هذا القيد الأول، والقيد الثاني ماذا؟ بنحو يحصل العلم، فمجرد حصول العلم من دون كون الجماعة كثيرة لا يكون موجبا لصدق التواتر الاصطلاحي. لذلك يقول كما أنه ليس كل خبر جماعة يفيد العلم، ليس كل خبر جماعة هو متواتر في الاصطلاح، لا بل الجماعة لابد أن تكون ماذا؟ كثيرة، وما إذا لم تكن كثيرة لا تفعل هذا لا يكون تواتر حينئذ. وأما ما اشتهر بينهم، قد واحد يقول شيخنا شو أكبر العبارة احنا هواية بالكتب الفقهية سامعيها، يقولون مخالفة فلان لا تضر في الإجماع لأنه معلوم النسب، لأن يقولون إذا واحد معلوم النسب مخالفته ما تضر، ليش؟ لأن إذا نسب معلوم حتما بعد هذا مو الإمام، إذا ما نعرف نسبه لعله هو الإمام فمخالفته تضر، ولذلك إذا واحد خالف الإجماع وتعرفه هو فلان ابن فلان ابن فلان أي مخالفة مصدر بعض المشيك لأنه معلوم إذا كان مثل النسب يضع خلاص، إحنا شاهدنا شنو من هذا نريد نقول هذا قولهم هذا اعتذارهم من أن مخالفة فلان لا تضر لأنه معلوم النسب لا تضر. لا تضر في من؟ يعني لا تضر في من؟ لا تضر في كون هذا إجماعي وفي كون حجة، ظاهر تعبيرات في كون إجماع، مع أن هذا مسامحة لا بد أن يكون المقصود لا يضر بكونه حجة، مو لا يضر بكونه، بل يضر بكونه إجماع، لأنه إذا واحد خالف ما يصير إجماع الصلاح، لأن إجماع الصلاح اتفاقي كل. لذلك يقول: وأما ما اشتهر بينهم من أنه لا يقدح، بينهم بين العلماء الفقهاء، من أنه لا يقدح خروج معلوم النسب واحدا أو أكثر، المخالف المعلوم النسب إذا كان واحد أو أكثر مخالف تمضي، شنو المقصود؟ فالمراد أنه لا يقدح فيما هو فيه إطلاق كلمة الإسماع، لا لا يقدح لا يضر في من، يعني لا يقدح لا يضر في الحجية، فالمراد أنه لا يقدح في حجية اتفاق الباقي لا في تسميته إجماعا، وأنه لا يقدح في تسميته إجماع بل يقدح، ولابد مقصود لا يقدح يعني في الحجية، كما علم من فرض المحقق قدس سره الإمام في اثنين. الله عبارة المحقق إقراءً الذي فرض بها الإمام في إثنين، إقراءً لا لا قراءتها إلها مدخلية، قراءتها إلها أهميتها، شنو عبارته؟ إيش قال؟ وقال المحقق في المعتبر: لو خلى 100 من فقهائنا من قوله لم يكن حجة، ولو حصل فاعل حصل ياهو إذا كاتب قول الإمام يعني مو في إثنين، يعني الإمام كان واحد من إثنين، إيش كان هذا أظلك؟ اتفاق دولتين شو نسميه؟ شو ملتفت المحقق؟ كان حجة، ما قال كان إجماعا، فوجود الإمام في ظن الجماعة القليلة ما يستوجب، ما يصحح أن نطلق كلمة الإجماع، لذلك قال: كما علم من فرض المحقق الإمام في إثنين، فإنه علم من فرضه أن وجود الإمام في إثنين لا يسوغ إطلاق كلمة إجماع، بل أقصى ما يسوغ أن نقول هو حجة، فالمناسب إذن هذا لا نطلق على إجماع، ولكن شو تسوي للتسامحات؟ العلماء تسامحوا وأطلقوا كلمة الإجماع علامة على كل اتفاق ولو لجماعة قليلة، ما دام الإمام واحد من التسامح، هذا حتى قلنا لعله بلغ الى درجة الوضع سعي. نعم ظاهر كلمات جماعة يوهم تسميته اجماعا، تسميته تسمية من اتفاق البعض الذين واحد الامام منهم يسمون اجماع بالاصطلاح، يصطلحون على يعني اجماع الاصطلاح يطلقوا عليه، حيث تراهم يدعون مثلا من جملة الشواهد الذي يدل على هذا الذي يقوله أنهم تسامحوا، يقولون على أن فلان مخالفته لا تضر، ليش؟ لأنه قد انقرض، لأنه قد انقرض عصره، نفس هالتعبير يا أخي يشهد على أن الإجماع عندهم ما هو اتفاق الكل، ولذلك هذا المخالف لما كان مخالف قالوا مخالف تمضر، ليش؟ لأن انقرض عصره، يعني يوم ما انقرض عصره مخالف تمضر، يعني هذا مو إجماع، فهم من كلامهم نستنتج أن الإجماع عندهم هو اتفاق الكل، إذا الإطلاق على اتفاق البعض يكون مسامحا، لذلك حيث تقبل. نعم ظاهر كلمات جماعة يوهم تسميته إجماعا في الاصطلاح، حيث تراهم يدعون الإجماع في مسألة، يقولون أكو إجماع، ثم يعتذرون عن وجود المخالف بأنه العفو أنا قلت انقرب عصره بأنه معلوم النسب، فإنان هو حتى إذا معلوم النسب، حتى إذا كان معلوم النسب هذا حينئذ لا يكون إجماع، فلا تقول هذا إجماع ومخالفة هذا لا تضر لأنه معلوم النسب، أمره معلوم النسب، بالتالي اتفاق كل ما راح يصير بإطلاق الإجماع يصير مسامحا. نعم ظاهر كلمات جماعة يوهم تسميته إجماعا في الإصطلاح، كيف يا بي؟ مثل من موارد المسامحة أكو عندهم، هاي موارد المسامحة، حيث تراهم يدعون الإجماع في مسألة، يقولون هاي المسألة مجمع عليها، لكن في نفس الوقت يعترفون أكو مخالف، لكن يقولون ما يضر لأنه معلوم النسب. حيث تراهم يدعون الإجماع في مسألة ثم يعتذرون عن وجود المخالف بأنه معلوم النسب. يعني هنا أطلاق كلمة الإجماع راح يصير مسامحة، ليش؟ لأن ما أطلقوا على اتفاق الكون. لكن التأمل الصادق يشهد لأن مقصودهم يعني لا يضر مخالفة معلوم النسب، يعني بني تعبير خانه، لا يضر يعني المقصود في الحجية إيه؟ شوية تأمل، لا بد شو مقصودهم. إذا قلت لا أقول لك إذا ما متأمل. لذلك قل لكن التأمل الصادق يشهد بأن الغرض الاعتذار عن المخالف عن قدح المخالف، الاعتذار يعتذرون يقولون هذا لا يقدح، هذا المخالف لا يضر في الحجية لا في التسمية. نعم الشيخ يقول كيفما كان هم تسامحوا، هذا اطلاق مسامح، لكن تسامحوا كثيرا لعله وصل الى درجة الوضع التعيني. نعم يمكن ان يقال انهم قد تسامحوا في اطلاق الاجماع على اتفاق الجماعة التي علم دخول الامام فيها، من اي باب اطلق الاجماع؟ لوجود مناط حجية في هذا الاجماع، مناط حجية وهو قول الامام، وكان وجود المخالف غير مؤثر ما دام الامام ويدون الجماعة، مخالفة من خالف لا يضر، فاطلق الاجماع تسامحا. بل وقد شاع هذا مؤثر شيئا، وقد شاع هذا التسامح، يعني اطلقوا كثيرا الاجماع على اتفاق دول البعض الذي الامام واحد منهم، شاع هذا التسامح بحيث كاد ان ينقلب اصطلاح الخاص عما وافق اصطلاح العام الى ما يعم. يقول اصطلاح الخاص كان موافق لاصطلاح العام، العام يطلقون الاجماع لمن؟ على اتفاق الخاص. عما شنو؟ كما امس قلنا كلماتهم يطلقوا لمن؟ على اتفاق الكون. ليقول هذا القدشاع هذا التسامح لعله وصل الى درجة ان اصطلاح الخاص اللي كان موافق لاصطلاح العام تبدل لمن؟ الى اصطلاح جديد اطلق الاجماع لمن؟ على اتفاق البعض الذي وعد الامام منه، بحيث كاد ان ينقلب اصطلاح الخاص عما وافق اصطلاح العام، يعني اصطلاح خاص كان وافق اصطلاح عام يطلقوا اثنينات على اتفاق الكون، ينقلب علما، علما ينقلب، كاد ينقلب علما الى، فهي الى متعلقة بينقلب، ينقلب الى ما يعم اتفاق طائفة من الإمامين ما دام الإمام واحد منهم، هذا المقصود طبيعي. كما يعرف من أثناء تتبع لموارد الاستدلال، استدلالاتهم بالفقه شوفه ما دائما يدعون الإجماع في مسألة نعلم وجود المخالف الكثير. إجماعات المرتضى كلهم من هذا القبيل، ابن إدريس شوف يدعي الإجماع والمخالفين إلى ما شاء الله في زمانهم موجودين يدعي الإجماع، فيتبين على انه يطلقون الاجماع، فعرض عنه وصل الى درس الوضع الثاني يطلقوا على اتفاق البعض الذي الامام واحد منه. كما يعرف من ادنى تتبع لموارد الاستدلال، بل اطلاق لا يريد، يقول الشيخ رحمه الله انا اجيب لك فد منبه للتسامح، واي منبه قوي، لو فرض على ان الخاصة يعني الامامية كلهم اتفقوا على فرد رئيس هذا إجماعي ولا إذا الإمام وياهم إجماعي ولا، مع أنه يمكن أن يقال مو إجماع لأنه دولة متفقين، أما العامة شو يسوينهم؟ قال العامة هم بعض منين من الكل، الإجماع واتفاق الكل بحيث يكون يصير عامة وخاصة، فإطلاق الإجماع على اتفاق الخاصة فقط الذين معهم الإمام يكون هذا تسامحا، وهذا التسامح وضع كل الشائع، هذا نطلق الإجماع على اتفاق كل علماء الإمامية إذا الإمام وياهم. لذلك قال بل إطلاق لفظ الإجماع بقول مطلق، بقول مطلق يعني من دون تقييد به الإمامين، لا يقال قام إجماع الإمامين، يقال قام الإجماع من دون أن يقيدوا بالإمامين، عدم تقييدهم له بالإمامين إطلاق من مثل الإجماع على اتفاق الخاصة فقط مسامحة يصير.

الكفار بحاسة السام. والإجماع المستند إلى هذه الطريقة يعبرون عنه بالإجماع التضمني أو الإجماع الدخولي. مصطلح هذا هو اسم على مسمى يسمونه إجماع تضمني. ليش تضمني؟ لأن يضمن قول الإمام واحد من هؤلاء بالدلالة التضمنية، واحد منهم هو الإمام. فإذا هالطريقة طريقة الحس، والإجماع المستند إليها يعبر عنه بالإجماع الدخولي أو الإجماع ماذا؟ التضمني. ما أدري إجماع حسي بعد يسموه، أظن ما يسموه، وإن كان مناسب أنت تريد هنفرد مصطلح جديد تسويه، هم لا بأس سميه إجماع حس على أي حال. الطريقة الثانية طريقة من؟ طريقة الشيخ الطوسي، طريقة اللوف. شو يقول الشيخ الطوسي؟ يقول إذا العلماء كلهم اتفقوا على شيء واحد، اتفقوا كلهم معلوم الجنسية، كانوا كلهم جنسية معلومة، يقول من اتفاقهم أنا أستنتج أن الإمام موافق لهم. لأن إذا مو موافق إنهم كان المناسب أن ينبه من باب اللوف، فمن باب اللطف إذا كان اجتماعهم على خطأ يوم ما يخليهم من أول يجتمعون على الخطأ، هو يلقي الخلاف من الأول بينهم، يظهر بزين ويناقش هذا ويناقش هذا ويخربط هذا ويخربط ذاك، لأنه بعدين يبينهم على أن اتفاقهم على باب اللطف يقتضي ذلك. كما أن أصل نصب الإمام واجب من يابا من باب اللوم. اللوم يعني شنو معنى اللوم؟ كل شيء يبعد من المعصية ويقرب الى الطاعة يعبر عنه لوم. كما ان نصب اصل الامام واجب من باب اللوم، من باب ان نصب يوجب تقريبنا الى الطاعة ويبعدنا عن المعصية، كذلك تنبيه إلنا على الخطأ واجب من باب اللوم عليه، لانه يقربنا الى الطاعة التنبيه ويبعدنا عنه عن المعصية. فإذا ما نبه نستنتج أنه رأي موافق، إن نحن على صواب. يا أخي بناء على هذه الطريقة الإمام ليس واحدا من المجمعين، خارج موافق، خارج لكنه موافق. أما على طريقة الحس لا، داخل واحد من المجمعين. وهكذا يا أخي على الطريقة الثانية أو الثالثة، طريقة التفريق، نقول بأنه من اتفاق هؤلاء العلماء نستنتج أن الإمام مقرر لهذا الحكم الذي اتفقوا عليه. إذا آنت وفضيت قدام الإمام سلام الله عليه اختلف إيد منيح من الذنب، مو من الزن، من المنكب يسكت، والإمام سكت وسكوته يصير تقرير. كذلك إذا اتفقنا على شيئين الإمام يشوف، قال يشوف، نحن هنا الآن قاعدين يشوف يرى ويسمع، والأعمالنا بمرأة وبمسمع منه سلام الله عليه. فإذا متفقين على شيء وسكت سكوت حينئذ تقرير، كما لو توضعت امامه من المنكب كيف سكوته يصير تقرير؟ هنا عم يصير تقرير. هذه هي الطريقة ماذا؟ الثالثة، طريقة التقرير. بناء على هذه الامام خارج موافق. على الطريقة الرابعة، طريقة الحث، ماذا تقول طريقة الحث؟ تقول اذا العلماء كلهم اتفقوا من لدن الغيبة الصغرى او الكبرى الى يومنا هذا كلهم متفقين على رأي واحد، وما تدريش قد يتهمون. عندنا علماء ما تدريش قد يتهمون، يعني اشتباههم بعيد جدا بعضهم، هذول كلهم يتفقون. ها انا لا احتمل من اتفاقهم كلهم أن ذولا ماذا كلهم مخطئين هذا كلش بعيد. يقال ان احد الاعلام في النجف الاشرف رحمة الله عليه سيد جليل كان موجود، كان يقول اذا اتفق ثلاثة اشخاص ثلاثة العلماء على رأي ان يحصل قطع بعد الإمام، ان هذا الرأي هو رأي الإمام، ثلاثة مو كلهم، لأجل ذول الثلاثة يتهمون هواية انا يحصل القطع. شيخ الأنصار اذا قال بالشيء بالحكم، والمرزا الشيرازي الكبير مرزا حسن او بعد، والمرزا الشيرازي الصغير شيخ محمد تقي الشيرازي صاحب الثورة، فهؤلاء الثلاثة الشيرازيان والأنصاري إذا اتفقوا على حكم أنا أطلع بهذا الحكم بعد. هذا من يابا، من يابا يطلع من باب الحيث، لا يا أخي، من باب الحث، من باب الحاسة السادسة، من باب الحث يحدث على أنه هذا بعد حث، هذا ما متفق على باطل. لكن ما يصير ذلك كلهم كلهم دولة نتفق على هالتشريل مع بحثهم مع دقتهم مع ذلك كلهم مشتمين، ما يصير. هاي نسميها طريقة الحث. بناء على هذا الإمام خارج، لكن وهكذا يا أخي على الطريقة الثانية أو الثالثة، طريقة التقريع، نقول بأنه من اتفاق هؤلاء العلماء نستنتج أن الإمام مقرر لهذا الحكم الذي اتفقوا عليه. إذا أنا توضيت قدام الإمام كلام الله عليه اختلف إيد المين من الذنب عدمو من الذنب من المنسب يسموه، والإمام سكت وسكوت يصير تقرير. كذلك إذا اتفقنا على شيئين الإمام يشوف، قال يشوف، نحن هنا الآن قاعدين يشوف يرى ويسمع، والأعمالنا بمرأة وبمسمع منه سلام الله عليه. فإذا متفقين على شيء وسكت سكوت حينئذ تقرير، كما لو توضعت أمامه من المنكب كيف وضع سكوت يصير تقرير، هنا هم يصير تقرير. هذه هي الطريقة ماذا؟ الثالثة، طريقة التقرير. بناء على هذه الإمام خارج موافق. على الطريقة الرابعة، طريقة الحث، ماذا تقول طريقة الحث؟ تقول إذا العلماء كلهم اتفقوا من لدن الغيبة الصغرى أو الكبرى، الكبرى إلى يومنا هذا كلهم متفقين على رأي واحد، ولا تدري قد يتهمون ابن علماء، لا تدري قد يتهمون، يعني اشتباههم بعيد جدا بعضهم، هذول كلهم يتفقون. ها انا لا احتمل من اتفاقهم كلهم ان دول ماذا كلهم مخطئين، هذا كلش بعيد. يقال ان احد الاعلام في النجف الاشرف رحمة الله عليه سيد جليل كان موجود، كان يقول اذا اتفق ثلاثة اشخاص ثلاثة من العلماء على رأي ان يحصل قطع بعد الإمام، ان هذا الرأي هو رأي الإمام، ثلاثة مو كلهم، لأجل ذول الثلاثة يتهمون هواية انا يحصل القطع. شيخ الأنصار اذا قال بالشيء بالحكم، والمرزا الشيرازي الكبير مرزا حسن او بعد، والمرزا الشيرازي الصغير شيخ محمد تقي الشيرازي صاحب الثورة، فهؤلاء الثلاثة الشيرازيان والأنصاري إذا اتفقوا على حكم أن أطلع بهذا الحكم بعد. قال محمد بن يابا، من يابا يقطع من باب الحيث، لا يا أخي، من باب الحث، من باب الحاسة السادسة، من باب الحث يحدث على أنه هذا بعد حث، هذا ما متفق على باطل. لكن ما يصير ذلك كلهم كلهم دولة نتفق على هالتشريل مع بحثهم مع دقتهم مع ذلك كلهم مشتمين، ما يصير. هاي نسميها طريقة الحث. بناء على هذا الإمام خارج لكن موافق. فالخلاصة على طريقة واحدة الإمام داخل، وعلى ثلاث الثلاث طرق الإمام ماذا يكون؟ خارج موافق. إذا هذا عرفت الآن نأتي ونقول إحنا نريد نقول الإجماع الإصطلاحي على ماذا يطلق؟ على اتفاق الكل، هذا قد بيناه. وبعد والإمام واحد منهم الذي يصير هذا عليها طريقة، على طريقة الحيث، طريقة الإجماع الدخولي، بالي طريقة المرتبة، بناء عليها إذا حصل اتفاق الكل وواحد منهم الإمام هذا يصير إجماع، اتفاق الإجماع صحيح. أما إذا فرض الإمام خارج موافق هذا ليس إجماعا اصطلاحيا، إلا إذا رأي الإمام الذي استنتجناه من هذا الاتفاق ضميناه بعد مجرد الكاشف وهو اتفاق الكل من دون رأي الإمام، هذا يصير إطلاقا تسامحيا. هل تطبق العبارة؟ هذا لا في جميع العصور، ليس في جميع العصور، ولي هذا المقصود. وهذا توضيحه إن شاء الله يجينا أكثر باشر أو عضو باشر. لذلك يقول قدس سره وعلى أي أما بهالزمان شلون؟ لذلك إحنا نقول بعيد، فإحنا نقول للشيخ العلي أحسنكم. لا بس لا بس هو السيد المرتضى يريد بحتى بهالزمان، يقول الإمام قاعد يعيش ويانا، إيه شنو يمشي بالصف هذا إيه بني هتشي. لكن إحنا نقول له هذا بعيد في زمان الغيبة، هذا القطع تحصيله جدا بعيد، بعدين يجي إن شاء الله. لذلك يقول وعلى أي تقدير، شنو على أي تقدير؟ يعني سواء كلمة الإجماع وضعت بالوضع التعيني إلى اتفاق البعض الذين أحدهم الإمام أم لا، لم تصل إلى درجة الوضع التعيني، على أي تقدير؟ أكو شرط ثاني المن للإجماع الإصطلاح، شرط الأول اتفاق الكل، الشرط الثاني الإمام واحد من المجمعين. وعلى أي تقدير فظاهر إطلاقهم، ظاهر إطلاق من الإجماع، يا إطلاق من الإجماع لما يقولون الإجماع اتفاق الكل، هذا ظاهر إطلاقهم، إطلاق هنا استعمال، فظاهر إطلاقهم واستعمالهم لكلمة الإجماع لما يقولون الإجماع هو اتفاق الكل، ظاهره أن مراد من الكل يعني شو يكون الإمام واحد، فظاهر إطلاق إرادة دخول قول الإمام عليه السلام في إعطال المجمعين، بحيث يكون دلالته عليه بالتضمن، يعني دلالة الإجماع على قول الإمام بالتضمن، يعني شو يكون بالتضمن إذا الإمام واحد من المجمعين، فيكون الإخبار عن الإجماع إخبارا عن من؟ عن رأي الإمام، عن قول الإمام. وهذا هو الذي يدل عليه كلام المفيد، هذول يمشون على طريقة، الذي يمشي على طريقة من المرتضى، صاحب المعاني، ابن زهرة، المفيد، بني العلامة، وهذا هو الذي يدل عليه كلام المفيد والمرتضى وابن زهرة والمحاضر والعلامة والشهيد ومن تأخر عنه، حيث أن الإجماع رأيهم أدى من هذا الباب، فالذي ينقل الإجماع ناقل يصير علما بقول الإمام. وأما اتفاق، جينا لبقية الطرف، وأما اتفاق من عدا الإمام، يعني كل العلماء غير الإمام، بحيث يكشف هذا اتفاقهم عن صدور الحكم عن الإمام، يوضع قاعدة اللوك كما يبني عليها منه، يبني عليها كما عن الشيخ، أو بقاعدة التقريب كما عن بعض المتأخرين، يبني ضمن القواعد تفصيله يجي فيما بعد، قلت يو باكر يو ما بعد باكر إن شاء الله، أو التقريب كما عن بعض المتأخرين، أو بحكم العادة القاضية بافتحالة توافقهم، هاي طريقة الحاسب إيه؟ أن العادة تخرجوا لعلماء، كل واحد إيش قد يصير، إيش قد دارس، يعني يدققون، يصير كلهم مشتبهين، فيحدث الإنسان على أنه هؤلاء الإمام واثق لهم، أو بحكم العادة القاضية بافتحالة توافقهم على الخطأ مع كمال فضل الوسع في فهم الحكم الصادر عن الإمام. خب ارجع من اول، وأما اتفاق من عدا الإمام بحيث يكشف عن صدور الحكم عن الإمام، هذا اتفاق من عدا الإمام، فليس فهذا ليس إجماعا اصطلاحيا. مو إجماع اصطلاحي يا أخي، إجماع نصاع اتفاق الكل بحيث واحد الإمام منهم، إلا بهالطريق، وهو على أنه لما نستكشف قول الإمام الضمة إلى أقوال المجمعين فنطلق الإجماع على الكاتب والمنكشف، إلا أن ينضم قول الإمام المكشوف عنه الذي كشفناه، المكشوف عنه الذي كشف المكشوف عنه بمن كشفناه باتفاق هؤلاء انضم، هذا قول الإمام الذي استكشفنا بأقوال هؤلاء انضم علما إلى أقوالهم فيسمى المجموع إجماعا. وخلصة المسامحة أقول لك بعد ذاك المسامحة إذا ضمينا قول الإمام تخلص المسامحة، لا بعد ما تخلص بعد المسامحة موجودة، ليش؟ لأن ذول الذي تبقى هم بعض الأمة، هم علماء الإمامية فقط، قال عامة مو ياهم، فحتى لو استكشفنا من اتفاق كل ذول علمائنا احنا الشيعة وضمينا رأي الإمام المنتشف له بعد هذا هم لا يطلق عليه إجماع اصطلاحا إلا بناء على تلك المسامحة، وهو أن نقول بأنه بلي مو لازم إلا اتفاق الكل، ولو اتفاق البعض يكفي. لذلك يقول فيسمى المجموع إجماعا، لكن هذا تسميته إجماعا مبني على ما؟ على قبول تلك المسامحة، لا مسامحة على أن نتسامح ونطلق لفظ الإجماع على اتفاق البعض، فإنه هنا اتفاق البعض أنهم فقط علماء الشيعة بناء على ما تقدم من المسامحة في تسمية اتفاق جماعة مشتملة هاي الجماعة على قول الإمام إجماعا، وإن خرج مثلا الكثير أو الأكثر الذي هنا خارجين منه العامة مثلا بناء على تلك لا بأس بهذه التسمية، وإلا فلا يصح حتى لو استكشفنا قول الإمام وضمينا إجماع لا يصح إطلاقا، لأن ذول بعض العلماء مو كل العلماء. فالدليل في الحقيقة، إذا إيش راح يصير الدليل إذا كان بناء على طريقة الشيخ الطوسي أو ما بعده؟ الدليل ياهو راح يصير، الكاشف ياهو راح يصير اتفاق هؤلاء، وذات راح يصير ماذا؟ رأي الإمام منكشف، نظير من؟ نظير ألفاظ الإمام فإنها كاشفة. وما هو المنكشف بألفاظ الإمام لمن يتلفظ؟ الحكم المعنى هو منتشر في نامج. لذلك يقول فالدليل في الحقيقة بناء على هذا، يا هو هذا بناء على اتفاق الكل الكاشف عن رأي الإمام على الطرق الثلاث الأخيرة، بعد بناء على ذلك الدليل يا هو راح يصير في الحقيقة، يعني هو اتفاق من عدا الإمام، والمدلول يا هو راح يصير الحكم الصادر عنه عليه السلام، نظير من؟ نظير كلام الإمام لما يتكلم ويتلفظ ومعناه، فإن هذه الألفاظ دالة والمعنى والحكم هو المدلول. انقل بس احنا ليش على هذا الاتفاق الكاشف عن رأي الإمام نطلق عليه لفظة إجماع؟ يا أخي نسمي درد اسم لها ايش السامع؟ هذا اتفاق من عدا الإمام، اتفاق علماء الإمامين، تسميه إجماع؟ ليش تسميه إجماع؟ لأن ذولاك مخالفين مع موافقين، مضابا على أنه هذا مو اتفاق داخل به الإمام، خارج من الإمام، غاية الأمر موافق، لا تسميه إجماع. يقول إحنا مضطرين يا أخي ولو تسامح أن نطلق الإجماع، ليش؟ لأن إذا ما نريد نسميه إجماع فش نسميه؟ أي إنسان تريد تسميه، لكن الأدلة كيف راح تصير؟ خمسة ما راح تصير الأدلة، إحنا عندنا الأدلة أربعة موتية ولا؟ الأدلة أربعة، قرآن أو سنة أو عقل أو بعد شنو؟ وإجماع. فهذا اتفاق من عدا الإمام المستكشف من رأي الإمام، إذا ما تتفق عليه إجماع راح تتفق عليه برشيء آخر، إذا تتفق عليه شيء آخر شيء الأدلة جد راح تصير الكاشفة عن الواقع، جد راح تصير خمسة ولم تصير أربعة، فتحفظا على الأدلة الأربعة وتحفظا على هذا الحصر لذلك الإجماع بفلسة ولو تسامحا على هذا الاتفاق الكاجب عن الرأي الإمام وإن لم يكن الإمام داخل ولم يكن هذا الاتفاق اتفاق للكل. لذلك يقول نسميه إجماع. قد واحد يقول ليش هذا مسامحة تسميه إجماع مسامحة لأن هذا مو اتفاق الكل. ايه بتسميه اجماع عشان ما كان مو انه ايه هو ليش مكلف بلفظ الاجماع ولا تسميه هاي مخالفه للمصطلح. يقول فالنكته في التعبير شيخنا ليه يقولون فالنكته والنكته هذا دفع دخل مقدر هذا مو تفريع علما على سابق شنو فالنكته والنكته دفع اشكال مقدر والنكته في التعبير عن الدليل الدليل ياهو الدليل يعني الكاشف الكاشف شنو هذا اتفاق دول العلماء الكاشف على الرأي ما اتفاق دول ليش تطلق عليه إجماع مع أنه قلنا بمسامحة من جهة بمسامحة إمام وياهم مداخل بيهم أي واحد والمسامحة الثانية ماذا هذا مو اتفاق للكل العامة مخارجين فهذا بمسامحتين ليش تعبر عنه إجماع فالنكتة والنكتة الظاهر والنكتة يتنسي في التعبير عن الدليل يعني اتفاق دول للإجماعي مع أنه هذا يتوقف علينا على أن اللاحظ رأي الإمام وانضم إلهم مع توقفي على ملاحظة انضمام مذهب الإمام اللي هو المدلول يكون انضم علمه إلى الكاشف عنه كاشف شنو هو اتفاق العلماء يكون رأي الإمام انضم ونسمي المجموع دليلا في شنو الداعي إلى اتفاق إلى هذا العناية رحسن هذا الاتفاق سمي ماذا ثلاث اسم آخر لا تقول أنا أستشف رأي الإمام وأضمه وبعد ما أضمه أطلق على المجموع إجماع إيش شنو هل بدل العناية رأسان ماذا ما تحاجة إلى هالعناية رأسان هذا اتفاق دولة الكاشف سميه اسم آخر يقول الداعي والنكتة هو التحفظ على ما جرت عليه سيرة عليه مناسب على ما جرت سيرة أهل الفن عليه سيرة أهل الفن ما هو سيرة أهل الفن من ارجاع كل دليل الى احد الادله المعروفه بينه الدليل يرجع الى ذن الاربعه ما عندنا غير الدليل اخر غير خارج عن ذن الاربعه فاذا هذا دليل سميه اسم اخر يعني خرج عن ذن الاربعه اعني الكتاب الفريقين يعني سنه وشيعه اعني الكتاب والسنه والاجماع والعقل ففي اطلاق اذا النتيجه شنو صارت اذا اطلاق الاجماع على هذا الاتفاق ايش راح يصير فيه كم متعمعه اثنين واحدة مو اتفاق الكل هذا يعني السنة ما داخلي والثانية ماذا ان الامام مو واحد منهم خارج الموافق ففي اطلاق الاجماع على هذا يعني على اتفاق الخاص فقط الكاشف اتفاق من عدا الامام الكاشف عن رأي الامام ففي اطلاق الاجماع على هذا مسامحة في مسامحة انا بينت يعني مسامحة مسامحة في مسامحة انا قصده مسامحة زائد مسامحة اذا كان يقول زائد احسن من في لانه في لعله مسامحة بمسامحة سير واحد لعله واحدة العاصل زائد مسامحتين يصير وحاصل المسامحتين في هنا مو ذاك المعنى فيه يعني ضرر في بمعنى هو الزائد تستعمل هنا قليل وحاصل المسامحتين حاصلين شنو صار حاصل المسامحتين ان تطلق هذا الاجماع على اتفاق البعض يعني العامة ما داخلين و الامام مو واحد منهم هاي المسامحه الثانيه ذني حاصل مسامحتنا وحاصل المسامحتين حاصل المسامحتين اطلاق الاجماع لنا على اتفاق طائفه مو اتفاق الكل فقط طائفه بس الاماميه هاي واحده يستحيل بحسن العاده خطاهم وعدم وصولهم الى حكم الامام الامام مو ياهم لا وانما الامام خارج لكن حسب الموافق من باب انه ضعيف دولة خارجين للامام فهي المسامحة الثانية صح فالمسامحة الاولية ذكرها بقوله على اتفاق طائف المسامحة الثانية اشار ان الامام مو واحد منهم خارج الموافق من باب انه يستحيل غير عدم موافقته اشار لها بقوله يستحيل بحكم هذا قطعهم وعدم وصولهم الى حكم الامام والاطلاع على تعريفاته الى اخره هذا ما يخلص بعد والحمد لله رب العالمين.